سائل يقول: هنالك من يقول عبارة مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم متمسكون بهذه العبارة، ولو حدثناهم يقولون كيف ترجون شفاعته وتنكرون هذا. لعلك تعلق على هذه الفتنة، بارك الله فيك وسلمنا الله تعالى. نقول وبالله التوفيق، الله عز وجل يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله عز وجل وحده يدعى، والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ربنا عز وجل وحده الذي تصرف له العبادة، ويستعان به فيما لا يقدر عليه الخلق، وحده لا شريك له. لذلك نقول في صلاتنا في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل نعبدك ونستعينك. ومن الفوائد اللغوية أن تقديم المعمول على العامل أو تقديم ما ينبغي أن يؤخر يفيد الاختصاص. لو قال نعبدك ونستعينك لم يفهم منها نفي عبادة غيره والاستعانة به. قد نقول يا ربي نعبدك وكذلك نعبد غيرك معك، لكن لما تقول إياك نعبد حصرت العبادة له، حصرت العبادة فيه، أي أنه الواحد المستحق للعبادة. وكذا الاستعانة على التفصيل الذي مر ذكره. وطلب المدد والنصرة فيما لا يقدر عليه البشر لا يكون إلا من الله عز وجل، لا يكون إلا من الله عز وجل، لا يشركه في ذلك لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا من هو دون هؤلاء. وليس في ذلك نقصا أو إزراء وانتقاصا لمكانة النبي أو الملائكة، لا، بل في ذلك انتقاص لحق الرب تبارك وتعالى. والله عز وجل قال لنا كما في سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ انظر كيف سمى الله عز وجل اتخاذ الأرباب، أن يجعلهم متصرفين في الكون، ينصرون ويغيثون. هذا هو الرب، هذه من أفعال الربوبية، من صفات الربوبية، من أفعال الرب. فقال: لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فينبغي أن يتفطن لهذا، ولا تنافي بين هذا وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صنوف وأنواع، منها ما يختص به عليه الصلاة والسلام كشفاعته لأمته في دخول الجنة، فإن خزنتها أمروا ألا يفتحوا لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فثمت شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثمت شفاعات يشاركه فيها أهل الإيمان في الصفة لا في القدر. وهذه الشفاعة لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يأذن للشافع وأن يرضى عن المشفوع، أن يأذن للشافع وأن يرضى عن المشفوع. فإن الله عز وجل لم يأذن للمؤمنين أن يشفعوا في الكافرين، ولم يرضى للكافرين أن تقبل فيهم شفاعة، ولو كانت تقبل لقبل شفاعة إبراهيم في والده، لم يقبلها ربنا تبارك وتعالى مع مكانة إبراهيم عليه السلام. نحن نسأل الله أن يشفع فينا نبيه، نقول يا رب شفع فينا نبيك، نقول اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، فإن الشفاعة بيد الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنسألها ممن يأذن ويرضى، لا تكون إلا بإذنه.